السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع تحدثنا فيه سابقا ونعيد الحديث مرة أخرى لأنه مهم جدا للمزارعين العضويين وكذلك المزارعين غير العضويين، لو هي طريقة إعداد السماد المخمر أو السماد المكمور اللي هو باللغة الإنجليزية الكومبوست. هو الأصل له طريقتين، الطريقة الهوائية والطريقة اللاهوائية. الطريقة اللاهوائية هي المنتشرة الآن بين المزارعين، مع أنه فيها إشكاليات. هي صحيح أنها أسهل وأرخص وأقل تكلفة، لكن الإشكالية بأنه أحيانا السماد المخمر لا هوائيا قد يحتوي على بعض الأمراض وبعض الأعفان، بينما المخمر هوائيا هو اللي سيكون بإذن الله خالي من الأمراض، بل أثبتت بعض الدراسات والأبحاث بأنه يفيد في الوقاية من فطريات التربة. وأنا رأيت يعني وقفت على بعض الأبحاث هذه في مركز أبحاث الفلاحة البيولوجية بتونس. الطريقة سنتكلم فقط الآن عن الطريقة الهوائية، لأن قلنا بأنها الأفضل. أفضل شيء أن يكون السماد فيها مخلوط ما بين مخلفات نباتية ومخلفات حيوانية. إذا كان عندي أي مخلفات حيوانية، أي نوع من أنواع القش، أي حشائش مثلا في المزرعة، أي جريد مثلا قصيته ثم فرمته حبذا أنه يفرم حتى أنه يتخمر بشكل أسرع، التبن أجلكم الله، نشارة الخشب، أي مخلفات نباتية نخلطها بالمخلفات الحيوانية، نسوي لنا مصفوفة تكون كأنها عقم ترابي، عرضه متر ونصف وارتفاعه متر ونصف والطول على حسب الكمية اللي تناسبك، تحط الطول على حسب الكمية اللي موجودة عندك، ممكنك تخليه 100 متر، 200 متر، 10 أمتار، 5 أمتار، على حسب كمية السماد الموجود عندك. فتضيف في الأسفل مخلفات نباتية وحبذا تكون من القش وتكون من الأنواع الأكثر خشونة حتى أنها تهوي الكومة عندي من تحت، تقريبا بسماكة 15 سنتي. بعدها نضيف دفعة أخرى مثلا من السماد الحيواني، ونفس الشيء مثلا 15 سنتي، ثم دفعة نباتي، ثم دفعة حيواني، حتى أننا نصل إلى الطول المطلوب. من الممكن أني أخليه 50% 50%، ومن الممكن لا أني أخليه مثلا 75% نباتي و25% حيواني. الدراسات اللي في تونس على كلامهم يقولون أفضل التجارب صارت عندنا يوم أضفنا 10% أتبان، مخلفات نباتية يابسة نسبة الكربون فيها عالية، يقولون هذه أفضل نتائج خرجت لنا من ناحية مقاومة الأمراض. تضيفها بالشكل هذا، بعدين ترطب الكومة هذه وتحافظ على رطوبتها، وما بين كل فترة وفترة مثلا أسبوعين أو في الحدود هذه أسبوعين 3 أسابيع تقلبها. اللي بيصير انك بعد البدء بعمليه الترطيب، طبعا افضل طريقه للترطيب انك تصف فوق المصفوفه هذه فوق السماد، تحط فوقه ليات جي ار حتى ان الترطيب يكون تدريجي وبطيء، بدل ما انك ترش وتترطب من فوق وتربص من فوق بينما القلب من داخل لا يزال جاف. فالترطيب بليات الجي ار هو افضل طريقه توصل اليها الباحثون في تونس اللي جالسنا معهم. اللي بيصير انه بعد عملية الترطيب بتبدأ تزيد عندك الحرارة في قلب الكومة حتى توصل تقريبا 70، تزيد او تنقص. بعد ما توصل الحرارة للدرجة هذه وتاخذ لها فترة بتبدأ الحرارة تخف، طبعا هي ارتفاعها يكون بشكل فجائي لكن بتبدأ تنقص بشكل تدريجي حبة حبة، ما بين كل يوم والثاني تبدأ تبرد. متى ما شفتها بردت شوي قلب الكومة، فبتحتر مرة ثانية، ثم بعد فترة بتبدأ تبرد من جديد، فقلب الكومة وخلك على الطريقة هذه. كل ما حسيت إنها بردت من الداخل بتقلب الكومة. تقريبا بعد شهرين إلى 3 أشهر، هذا يعتمد على درجة الحرارة، ستصل إلى مرحلة النضج. سترى بأنها يعني حبيباتها تكون متجانسة متخمرة بشكل كامل، رائحتها لا يوجد لها رائحة، أو رائحتها جميلة لا يوجد فيها أي رائحة عفونة أو رائحة غير مرغوبة، حتى لو كنت مستخدم فيها سماد دواجن برضو بتبقى نفس الشيء، يعني مع أن سماد دواجن، لكن ستجد بأن الرائحة رائحة مقبولة بعد عملية التخمر الهوائي الكامل. بالنسبة للرطوبة يجب أنك تحافظ عليها رطبة، لكن الرطوبة ما تكون عالية، لأنها إذا كانت الرطوبة عالية فيها فإن التخمر سيكون لا هوائي. الموية إذا كانت كثيرة عليها بتمنع عنها الأكسجين، فيكون التخمر فيها تخمر لا هوائي. الأفضل أن الموية تكون ما هي كثيرة مرة. تعرف أنت كمية الرطوبة هل هي مناسبة وكافية أم لا، بأنك تشيل الطبقة السطحية ثم تاخذ من داخل الكومة شوي، بس أهم شيء انتبه لا تحرق يدك، تاخذ منها ثم تضغط عليها بيدك. إذا ضغطت عليها وعصرتها وخرج منها قطرات بسيطة على أطراف أصابعك، فهذا معناتها أن الرطوبة مناسبة. إذا كانت كمية الموية اللي طالعة منها وصلت إلى مرحلة أنها تنقط وتصب في الأرض، فهذا معناتها أن الرطوبة عندك زائدة. إذا ما خرج عندك أي رطوبة أو أصلا ما تكورت، فهذا معناتها أن الرطوبة ناقصة ويحتاج أنك تزود كمية الموية. عموما هي بعد 2 إلى 3 أشهر ستكون كومة السماد المكمور أو الكومبوست ستكون جاهزة، وتستخدمها لكل النباتات اللي موجودة عندك بإذن الله. أنها مفيدة في تحسين، ليست فقط، هي لا تعتبر سماد فقط، بل هي سماد ومفيدة تخلص من بعض أمراض التربة، وكذلك لتحسين خواص التربة في المستقبل من ناحية قابلية النبات لامتصاص العناصر. وكذلك إذا كانت التربة طينية فإن السماد العضوي سيساهم في تفكيك التربة وزيادة نفاذيتها للماء إذا كانت التربة ثقيلة. وإذا كانت العكس تربة رملية فإن السماد العضوي سيزيد من قابليتها للاحتفاظ بالماء. فسواء كانت تربة ثقيلة أو تربة خفيفة، السماد العضوي بإذن الله سيكون مفيد لها. إذا كانت التربة قلوية فإن السماد العضوي متعادل، بيخفف القلوية وبينزلها من 8، من pH 8 بينزلها لين يوصلها إلى pH 7 أو قريب من 7. إذا كانت التربة حمضية، وهذا أصلا ما هو موجود عندنا الآن في أراضينا، أنا ما أعرف أي منطقة حمضية في السعودية، فإن السماد العضوي زي ما قلنا بما أنه متعادل 7 فإنها بيرفع البي اتش ويقرب التربة إلى حد التعادل. فهذا معناته أن الأسمدة العضوية وبالذات الكمبوست المخمر مفيد، طبعا هو خالي من الحشائش بإذن الله، مفيد للتربة في جميع الحالات، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة أو حامضية أو قاعدية أو ملحية، في كل الحالات سيكون بإذن الله مفيد لها. أنصح وأدعو جميع المزارعين سواء كانوا مزارعي خضار أو مزارعي أشجار معمرة مثل النخيل وغيرها، سواء كانوا مزارعين عضويين أو مزارعين غير عضويين، بأنهم يستخدمون هذه الطريقة في التخمير ويزيدون كمية الأسمدة العضوية، يضيفون الأسمدة باستمرار حتى تتحسن تربتهم ويتحسن بناءها بإذن الله. أخوكم حسام الهويمل، منسق التفتيش والتوثيق بمشروع تطوير الزراعة العضوية.